نعم. أي نعم، هذه إما أن يكون هذا من باب التخصيص لفضل الأمة، وإلا فهي عامة كما جاءت في الأحاديث الأخرى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.